فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يعني وقعد الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلت لكم العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لكن باعتبار أحوال وأشخاص قد يكون الجهاد أفضل. مثال ذلك، جاءنا رجل شجاع مقدام قوي جسمه كالبعير، ولكن ذهنه ذهن بليد بليد، ما يفهم، فجاء يسأل أيما أفضل له، الجهاد أو طلب العلم؟ ما تقولون؟ الجهاد، لأنه أنفع. رجل مقدام شجاع نشيط كبير، يمسك الرجلين والثلاثة من العدو بين يديه ويغفصه، هذا أفضل في الجهاد. طيب، رجل آخر نحيف جبان، لو يتحرك الباب من الهواء فزع، ولكنه في العلم قوي حافظ ذكي مثابر محب للعلم. طيب، ماذا نقول له؟ العلم أفضل بلا شك. طيب، حصر العدو البلد، آخر واحد في المكتبة يطالع، قال العلم لا يعدله شيء أفضل، وآخر قال بروح أدفع عن البلد، لو احتلوا الكفار لذهب ما فيه. أيما أفضل، أن يبقى في مكتبته يطلب العلم أو أن يدافع العدو؟ يدافع العدو، فيختلف اختلاف الأحوال والأشخاص. لكن من حيث الجنس فإن جنس العلم أفضل من جنس الجهاد في سبيل الله. انتهى الوقت، الله أعلم، وإلى غد إن شاء الله تعالى.